وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أخلص النوايا لله تبارك وتعالى، ننوي اعتكاف، حضور مجلس العلم، المذاكرة، تكثير سواد أهل الخير، كتابة العلم، تسجيله اللي عم يسجل بينوي حتى بعد ذلك يذاكر أو يرسل لغيره. نوايا إن شاء الله تكون في صحائف أعمالنا. وحتى نصر لكم قلبكم إن شاء الله، نحن وياكم الخميس حيكون في بعد الدرس، يعني لمن أراد أن يحضر حيكون في يعني حلقة ذكر بإذن الله جماعة، لمن أراد أن يبقى، يعني ننهي الدرس اللي بده يبقى يبقى إن شاء الله. بسم الله، تفضل شيخي. بسم الله والحمد لله. أي سؤال يا مولانا؟ 27. نعم. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اصبر علينا شيخي. بالنسبة لبعض المساجد القديمة اللي ذكرناها البارحة، أخبرني بعض الثقات بأنه صار في عبر التاريخ تغيير بالتجديد للبناء، تغيرت المحاريب، يعني الواحد بده يحتاط، لأنه أحياناً بيكون انهدم بزلزال، انهدم بتوسعة، بيقوم يبني من ليس كمان شو عنده علم. فكمان من هو الواحد يحتاط، لو كان مسجداً قديماً كالقرويين ونحوه، الواحد يتحقق من اتجاه القبلة. يعني لفتنا نظرنا، وهذا صحيح أنا شهدته في بعض المساجد، قالوا مر عليها 500 سنة و600 سنة، فلما أخذنا على الاجتهاد بالنجم القطبي تبين شيء مختلف، فتحرينا فإذا به شو هدم كان من زمن يعني، وأعيد بناؤه، يعني لأعاد بناؤه ليسوا على علم كما من أول من بناه. نعم، تفضل سيدي. السؤال 27، ما الدليل على أن صوت المرأة ليس عورة؟ نعم، نحن اعتقادنا أن المرأة صوتها ليس عورة، وكذلك أيضا وجهها ليس عورة، ويجوز أن تقابل الرجال ضمن الحشمة والأدب بدون خلوة محرمة، وبدون اجتماع على حرام، بدون كشف عورات أو تضام أو تلاصق، ويحرم كثير من الأمور أن تفعلها كما الرجال، لكن لا نحرم عليها مجرد الكلام. فصوت المرأة نقول ليس بعورة، صوتها ليس عورة. الآن الكلام إن شاء الله على هذا الموضوع، كلكم بيعرفوا القصة اللي صارت مع سيدنا عمر رضي الله عنه الفاروق لما حدد المهور وقال لهم من زاد على كذا وكذا لأخذن الزيادة وأضعها في بيت مال المسلمين. هذه كانت امرأة حدثته أمام الناس، وكانت فقيهة عندها علم، ولم ينكر عليها عمر الفاروق ولا من سمع كلامها. هذا يدل على أنها ليس عورة، صوتها ليس عورة. ولما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أخذ معه إلى مصلى النساء يوم العيد، كانوا النساء يجتمعن في مصلى قرب المسجد، مكان يعني يصلوا فيه. فبعد الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بلال الحبشي رضي الله عنه معه إلى مصلى النساء وحثهن على الصدقة. فلما حثهن على الصدقة مين كان معه؟ بلال. بعض النسوة تكلمن معه، منها الحديث اللي بتعرفوه قال لهن تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، قلنا لما يا رسول الله؟ قالوا له قدام بلال، لو كان صوتها عورة ما كان النبي ترك بلالا أو أخذه معه ابتداء. فصوتها لما سمعوا بلال لا أنكر عليها النبي ألا اسكتي، ولا قال له لبلال خرج تريد الكلام معي، لأنه بعض هؤلاء بيقولوا صوتها عورة إلا مع النبي لخصوصية التعليم. وين دليل الخصوصية؟ أين الدليل أن النبي فقط له أن يسمع صوت لها النساء أن عم يتعلموا منه؟ لا دليل عند من يحرم. فإذا اللي هو حرام أن تتكلم بالحرام، الحرام عليها الغيبة والنميمة مثل ما على الرجال، ومنها أن تتكلم مع الرجال اللي هم ما بيحلولها بشهوة أو لتفتنهم، هيدا الحرام. بس ما منقول صوتها عوا حتى لو كانت في العدة، عدة طلاق أو عدة وفاة، صوتها منه عورة، لأنه كانوا بعض النساء الكبيرات أنا كنت سامعهم بيقولوا لها للإمرأة المعتدة، شو بيقولوا لها؟ حطي إصبعك بتمك لما تحكي مع الرجال هيك. مين؟ قال إذا دق الباب قولي مين؟ إنه عم تغير صوتها عروسة مثل الله. شو هذا؟ شو هالتعقيد؟ وما تتطلعي على المراية وما تتحممي، يعني الاغتسال هذا هو اللي حرام عليها فترة العدة إنه تتزوج غيره. اثنين، الزينة والطيب، ما كان فيه زينة والطيب يعني العطر، حتى الشامبو اللي هم نقوله نحن أو سائل الإيدان تاع التغسيل أو تاع الجلي مثلا ما بتستعملوا فيه طيب، واضح يا أحباب؟ هذا اللي حرام عليها، ما إنه حرام تقابل الرجال ضمن الحشمة والأدب. إجا ابن عمها عم بيعزيها مثلا، لا عم بيصير في خلوة محرمة ولا اجتمعوا على حرام، بيجوز تحكي على التليفون إذا عزاها مثلا مدير الشغل عندها مثلا، يجوز، ما إنه حرام. فإذا هذا التشديد هي تخرج بالأكل الله بنحكيها على راسي، هذا التشديد على إنه صوت المرأة عورة هيك، هذا ليس من سماحة الإسلام. الإسلام فيه السماحة، مش المياعة ويلا ضاري كيف ما بدك وكشف العورة، لا ما، لا إفراط ولا تفريط. بالعدة عدة الوفاة لا تخرج إلا لعذر، عذر شرعي يعني، أما لغير عذر حرام عليها فترة العدة أن تخرج لغير عذر. تفضل سيدي شيخ. كنا اليوم صبح قاعد مع واحد عم نحكي على الحجر. بيقول لي بس هلا بهالايام هيدي معلش تضيق وما تضيق تكون لابسه بس تكون مغطيه. اذا كانت تعلم المراه انها ان لبست الضيق سينفتن بها الرجال حرام عليها. بهالايام تعرفوا انتم يعني في الغالب هذا الضيق الشديد الضيق هذا ينفتن به كثير من الشباب. ثم اللي بتعرف حالها اللي هي تتعلم العلم الديني وتعلم عقيدة أهل السنة، إذا رأوها الناس بهالحالة لن يتقبلوا منها، الله موجود بلا مكان، حرام عليها، لأنها تنفر الناس من علم الدين من العقيدة، حرام لا يجوز. أما في الأصل شو حكم لبس الضيق للمرأة إن خرجت به ولم تقصد فتنة الرجال؟ مكروه، لكن بعض الأحكام تتحول إلى الحرمة في حالات مثل هذه الحالة، لأنها تعلم اعتقدت أنه في ناس حينفتنوا فيها، خاصة بعض أنواع من اللباس اللي هي شديدة الضيق. لذلك نحن منحث النساء على الواسع، لكن ما منقول كما قال حسن قاطرجي يجب، وكما قال هذا أبو رشتة اللي هو الآن رأس حزب التحرير في هذه الأيام، هذا الرجل قال يجب لبس الجلباب. شوفوا التناقض بينه وبين اللي أسس حزب التحرير. هذا أبو رشدة هو رأس حزب التحرير اليوم، يقول واجب لبس الجلباب. ليه؟ عنده نزعة من جماعة الوهابية. أما ذاك كان عنده نزعة من حزب الإخوان. تقي الدين كان يقول يجوز للمرأة أن تصافح الرجال وأنه يطبلها ويضمها ويمص، هيك استعملوا العبارة والعياذ بالله، ويمص شفتيها إلى غير ذلك إلا النظر، يعني بيعبطها وبيبوسها مغمض. شو السفينة هيك؟ هذا موجود عندهم في وثائق عنا موجودة بكتبهم. فالمؤسس كان على هذا، وهلأ هذا والعياذ بالله اللي عنده عقائد عجيبة غريبة ماذا قال؟ يجب لبس الجلباب. حسن قاطرجي قال يجب لبس الجلباب، يعني اللي بنسميه الشادور، ما أحد قال من العلماء بوجوبه، إنما من السنة أن المرأة تلبس الواسع ومنها هيدا الجلباب، يعني فوق التياب من راسها لأجريها مثل توب الصلاة الله الطويل الكامل هذا لتحت، هذا بنسميه جلباب. بسموه كانوا ملاية، بسموه شادور، يعني اختلفوا التسميات. نحن منحس عليه لكن لا نقول بالوجوب، الوجوب التغطية، تستر كل جسم ما عدا وجهها وكفيها. نعم. الجواب، قال تعالى: وقلن قولا معروفا. أمر للنساء بأن يقولن القول الحسن، معروف يعني ما فيه بر، ما فيه خير، حسن، طاعة. وقلن، هذا خطاب للنساء، وقلن قولا معروفا، فهذا إطلاق، ما قال لهم سرا وبس للنسوان وما قال، عرفتوا شو؟ هذا مطلق، فاللي بده يقيدها بده دليل. هذا لفظ مطلق، فالذي أراد به تقييد يحتاج إلى دليل. لو كان صوت المرأة عورة ما كان أمرهن الله أن يقولن قولا معروفا. هذه السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها شو كانت تعمل؟ تدرس الرجال والنساء. السيدة أم سلمة زوج النبي كذلك أم المؤمنين كانت تدرس الرجال والنساء. السيدة أم الدرداء الصحابية الكريمة الحكيمة الطيبة الولية كانت تدرس الرجال والنساء. البخاري كان عنده 1000 شيخ وثلاثمائة شيخة أخذ منهم الحديث وروى عنهم الحديث، وغيره وغيره. ابن عساكر كان عنده مئات النساء تعلم منهن علوم الحديث، وهكذا كثير من الحفاظ والمحدثين والفقهاء، بل كان في فقيهات، كان في فقيهات في النساء يدرسوا يعني ويفتوا ويعلموا الناس إلى غير ذلك. هذه السيدة نفيسة من أشهر النساء في مصر، كانت في وقتها وزمانها كان الناس يقصدونها من الرجال، حتى الشافعي كان بزمانه، حتى الشافعي يطلب منها الدعاء ويزورها وتحكي معه ويحكي معها، فصوتها منه عورة. واضح يا أحباب؟ لا دليل لمن حرم. نعم. الحديث، قال الأحنف بن قيس: سمعت الحديث من في أبي بكر. من تمه يعني، قال سمع الحديث من فمي أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. نعم. فما سمعته كما سمعته من في عائشة. يا سلام، قال سمعته من فمي عمر وعثمان وعلي وأبو بكر، بس مثل من عائشة ما سمعته، يعني كان عندها البلاغة والفصاحة والأسلوب وحسن إيصال. ما معناتها عما هدوليك ما عندهم، لا، إنما المراد إنه كانت تدرس كمان شو؟ الرجال والنساء. وهذا الأحنف منه ابنها ولا خيها ولا محرم لإلها. واضح يا أحباب؟ هذا بدل على شو؟ على أن صوت المرأة ليس عورة. نعم. في أي فم، رواه الحاكم في المستدرك. نعم. وكذلك أيضا يا أحباب، كلكم تعرفوا الحديث اللي مرق معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لجارية في الغناء، يعني النشيد، مش الغناء المحرم، الأناشيد، لما قال للسيدة عائشة رضي الله عنها حين زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، زفت امرأة إلى الأنصار، مين عم تزفها؟ تزفها يعني تنقلها لزوجها، تعملها العرس يعني. فكانت السيدة عائشة رضي الله عنها، فالنبي قال لها: هل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ انتبهوا، مش الغناء المحرم، يعني كلمات جائزة بدون آلات له محرمة. فقالت: تقول ماذا يا رسول الله؟ هو قالها لأنه الأنصار يعجبهم اللهو، أي لهو اللي فيه ترفيه حلال، يعني لما يعمل واحد فرحة للعرس والنقل منه حرام. فقال النبي، قالت له السيدة عائشة: وماذا تقول؟ فعلمها أبيات شعر كان يقولوهم مين؟ الأنصار: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم. هذا كانوا هن يقولوه يعني لما ينقلوا العروس: ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم. يعني معناتها عن يمدحوا أهل الأنصار ونساء الأنصار. طيب النبي لو كان هذا الغناء حراما كان قالها قوله أو هالإمرأة تقول ما كان أباح لها النبي. واحفظوا هذه القاعدة يا أحباب اللي فيه حديث عرف بحديث المرأة الخصعمية. وأخذ العلماء هلا من عدة كم حديث كم حكم أخذوا من هالحديث. كان النبي عليه الصلاة والسلام مقعد وراه على الدابة الفضل ابن العباس يعني ابن عمه رضي الله عنهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان هذه صبيحة العيد بمنى يعني كان موسم حج. فإجت امرأة من بني خصعم يقال لها المرأة الخصعمية يعني من بني خصعم كانت جميلة عم تسأل النبي عن أبيها. أبوها شو قصته صار رجال كبير ما بقى يقدر يركب على الدابة يعني يحملوه حتى حمل ما قادر يروح وما حاجج. فعم تقول له أحج عنه في حج عن أبوي اللي صار وصفه هيك هيك هيك حتى على الدابة ما قادر يركب. قال حجي عنه. مين كان معه قلنا؟ الفضل ولا العباس؟ شو يا شباب؟ الفضل ما شاء الله. هذا الفضل صار ينظر إليها أعجبه حسنها وصارت تنظر إليه أعجبها حسنه. شو عمل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ أدار عنق ابن عمه. فلما أدار أم هي برمت للميل الثاني رجع أداره مرة ثانية. مين كان واقف؟ العباس. استغرب قال له لما فعلت هذا يا رسول الله؟ لما أدرت عنق ابن عمك صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام رأيت شابا وشابة فخشيت عليهما الشيطان. شو أخذ العلماء من هالحديث؟ عدوا معنا يا شباب. أول شيء أنه النبي متواضع وكان يجلس خلفه القريب والغريب حتى كان أحياناً يقعد خلفه من هو عبد مملوك يعني هو سوق الدابة اللي وراه. ثلاثة أنه صبيحة العيد لو اجتمعوا الرجال والنساء هذا اجتماع منه محرم. شو اجتمعوا على شرب خمرة أو زنا؟ لا. فالاجتماع اللي هو ضمن الحشمة والأدب ما في تضام وتلاصق محرم منه حرام. شو الرابعة يا أحباب؟ إنه الواحد بيقدر يحج عن غيره وإنه واحد بيقدر يحج عن غيره ولو كان بعده عايش هيدا الغير بحالات معينة. وفيها المرأة تحج عن رجال تحج عن مين هي؟ عن أبيها. شو كمان؟ إنه وجهها ليس عورة وإلا شو كان الله غطي وجهك وجهها منه عورة. ثلاثة لو كانت جميلة لا يجب عليها أن تغطي وجهها بل على الرجال يغطوا البصر. رابعة على الرجال يغطوا البصر أو شو رابعة تسعة خلنا العاشرة شو قالوا العلماء كمان؟ قالوا صوتها منه عورة لأنه شو حكي يطمعه أمام الرجال وما أنكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام. شو كمان أخذ من هذا الحديث؟ أن المعصية الصغيرة لا تذهب ثواب الحج المبرور. وفي غيرها من الأحكام. فإذا لاحظوا حديث واحد كم حكم؟ أكثر من 10 أحكام من هذا الحديث. فلا يجوز لهؤلاء اللي بينكروا علينا يعني على المسلمين اجتماع الرجال مع النساء ضمن الحشمة والأدب ولا لهم أن ينكروا أن تتكلم المرأة أيضا ضمن الحشمة والأدب. لكن انتبهوا ما معناتها هي تخطب بالرجال يوم الجمعة؟ هذه ما حدا قال هذه. هدول اللي عم يهلا يدرجوا باسم التنويريين وباسم الانفتاح وباسم التجديد أحيانا بيقول لك وتجديد الخطاب ومساواة ومدري إيش وحقوق. هدول عم ينطوا عرى الإسلام عروة عروة باسم الإسلام أحيانا بل كتير من الأحيان. فاحذروهم. الله يحفظنا. تفضل يا سيدنا. السؤال 28 تكلم عن صفة الكلام لله تعالى. الجواب: الله يتكلم لا ككلامنا. الله الله، يعني اعتقادنا بصفات الله كلها ليست كصفاتنا، سمعه ليس كسمعنا، بصره ليس كبصرنا، كلامه لا ككلامنا. نعم، ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. الحروف تتعاقب، ما فيك تقول الباء وانت بدك تقول السين في آن واحد، حتى تنتهي الباء بتقول السين، لما تنتهي السين بتقول الميم، ما هيك؟ فإذا الحروف المتعاقبة والكلمات اللي بتتركب منها الجمل واللغات العربية، الإنجليزية، العبرية، الفرنسية، السريانية، كل اللغات هذه مخلوقة، الحروف والأصوات مخلوقة، الآلات لسان، شفتان، أضراس، هذه اللي بتطلع منها الحروف مخلوقة، الصوت اصطكاك الأجرام منها كهذا عندما يلتقي جسمان أو بخروج الهواء اللي بيحصل منا نحن الكلمات، هذا كله ماذا يقال فيه؟ هذا صوت، والصوت مخلوق، والله لا يوصف بالصوت. فإذا كلامه ليس حرفا، ليس صوتا ولا لغة. نعم. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. نعم، الله أوحى إلى موسى أن يذهب إلى طور سيناء، غاب الوادي المقدس، هذا الطور جبل، فيه جبل ووادي، هذا مكان مقدس يعني له بركة، الله جعل فيه بركة. راح سيدنا موسى وغاب عن قومه 40 يوما. هذا المكان أكرم الله به موسى بأشياء، منها رفع المانع المعنوي. أنت هلأ ليش ما عم تسمع كلام الله الذي ليس ككلامنا؟ في مانع منعنا في الدنيا نحن كعامة الناس أن نسمع كلام الله الذاتي اللي هو صفة لله عز وجل اللي هو ليس ككلامنا. فسيدنا موسى سمع كلام الله اللي ما بيشبه كلامنا. وانتبهوا، ما معناته كلام الله مجزأ مركب من شقفات جمل جمل جمل مثل ما كلامي هلا عم يطلع؟ لا، فما منقول سمع جزءا من كلام الله، لا، منقول سمع كلام الله الذي لا يتصور في الأذهان، مهما تصورت ببالك فكلام الله ليس كذلك، مهما تصورت ببالك فكلام الله ليس كذلك، فصفات الله ليس كذلك، فالله ليس كذلك. نعم، فإذا الله أكرم موسى، شو بنقول عنه لسيدنا موسى؟ كليم الله. شو يعني كليم الله؟ سمع الكلام الذاتي اللي هو صفة لله اللي ما بيشبه كلامنا، وفهم منه أمورا نقلها لقومه. طيب، هل في غيره من البشر سمع كلام الله؟ نعم، سيدنا محمد فقط، ما حدا من البشر غير اثنان النبيين العظيمين الكريمين على الله سمعا كلام الله، ما في. أما في الملائكة فسيدنا جبريل، جبريل الملك عليه السلام اللي هو أمين الوحي، اللي هو بينزل بأوامر الله على الملائكة وعلى الأنبياء، وقد يزور غيرهم، يعني ما بس بينزل على الأنبياء، بينزل على الأنبياء بوحي تشريع حلال حرام أو خبر أو إعلام بشيء. أما قد ينزل على ملك، الملك قد ينزل على إنسان في الدنيا بأمر من الله لإنقاذ إنسان، لإخباره شيئا أن يفعله إلى غير ذلك، واضح يا أحباب؟ فهذا يحصل. كان سيدنا عمران بن الحصين يلتقي كل ليلة بأربعة من الملائكة يزوروا، كل ليلة أربعة من الملائكة يزوروا كل ليلة. شوفوا الفضل والشرف رضي الله عنه وأرضاه. هذا عمران كان من علماء وأولياء الصحابة، لما فات بختنصر قلنا لكم وهدم بيت المقدس، الله أرسل ملكا إلى ملك من ملوك الدنيا عنده كان جيوش، قال له إن الله يأمرك أن تعيد بناء بيت المقدس. كان صار له 70 سنة مهدم وعليه تراب، فراح بجيوشه أعاد بناء بيت المقدس. هذا قبل ما يفيق سيدنا عزير. فلما فاق سيدنا عزير ورجع لقى بيت المقدس كما يحفظ بعض الأماكن، ووجد بل شيء أجدد سيدنا عزير. فالحاصل الملك قد ينزل، لكن انتبهوا يا أحباب، ما حدا بيجي بيقول إنه جبريل هو اللي ألف القرآن. لا جبريل ولا سيدنا محمد ولا غيره من المخلوقين. لكن شو بيقال؟ أمر الله جبريل عليه السلام أن يأخذ من اللوح المحفوظ القرآن اللي هو هلا مكتوب عنا بالمصاحف، وإن كان مكتوب في اللوح المحفوظ، نزلوا دفعة واحدة لوان إلى بيت العزة. وين هيدا؟ بالسماء الأولى، يعني من اللوح للسماء. بعدين صار ينزل على النبي على دفعات، أحيانا 5 آيات، أحيانا آية، أحيانا سورة كاملة، أحيانا جزء من سورة، حتى تم نزوله خلال نحو 20 سنة وشيء. فإذا هيدا القرآن اللي نزل على سيدنا محمد بأي لفظ نزل؟ لغة عربية. ما هيك؟ ما معناته أنه الله بيتكلم باللغة العربية كما قال خالد الجندي هذا المصري؟ هذا خالد الجندي لما سئل على التلفزيون الله بيتكلم بأي لغة؟ قال له أكيد بالعربية. أعوذ بالله، الله كلامه لا ككلامنا. طيب هذا القرآن اللي نزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نحن ما منقول عنه كلام الله؟ بلى. ليه؟ لأنه عبارة عن صفة الله. يعني كلمة قرآن كم معنى إلى يا شباب؟ 2. أحياناً يراد بها صفة الله، فصفة الله شو بنقول عنها؟ أزلية أبدية. شو يعني أزلية أبدية؟ ما إلى بداية وإلى ما إلى نهاية، لا ككلامنا. طيب أما اللفظ اللي نزل على سيدنا محمد واللي هو باللغة العربية فهذا شو بنقول عنه؟ مخلوق. ليش؟ لأنه بعد ما قلنا قل هو الله أحد، لما قلت القاف بعدها اللام بعدها الهاء، لما قلت اللام شو راحت؟ القاف. لما قلت الهاء شو راحت؟ الهاء. واضحة أنه مخلوق، ما بتكتبها، ما بنحفظها بالصدور، تحل في الصدور، ما بنقراها بالألسن، بلى. فإذا هي مخلوقة. طيب الإنجيل الصحيح كم معنى له؟ معنيان، يطلق ويراد به صفة الله اللي هو كلام الله الأزلي الأبدي، ويقال إنجيل على أي معنى؟ اللي نزل على سيدنا عيسى عليه السلام باللغة الآرامية أو السريانية. طيب هذا اللي نزل على سيدنا عيسى مخلوق، أحرف متعاقبة وراء بعضها. التوراة كم إطلاق له؟ كم معنى له؟ معنيان. إذا واحد بده يقربها منقول إذا أنا الله كتبت على اللوح بحر، هل معناتها كلنا فينا نسبح على اللوح؟ باء حاء راء 3 أحرف. إذا سألتك شو هذا شو بتقول؟ بحر. كيف ما فينا نسبح؟ طيب هذه الأحرف تدل على مجمع الماء الكبير اللي بنعرفه، واضح؟ هذه الأحرف بتدل عبارة. فاللفظ اللي نزل على سيدنا محمد هو عبارة عن صفة الله الأزلية الأبدية. هيك سهل جدا، هنعيد الطريقة تاني. إذا كتبت أمي نار نون ألف راء، إذا عطيت إيدي على اللوح بحترق؟ لكن هذه شو؟ إذا سألتك ما هذا شو بتقول؟ نار. معناتها مكتوب لفظ عبارة كلمات أحرف تدل على تلك النار المحرقة. ما هيك؟ هذا هو، هذه عبارة. فقال العلماء القرآن اللي نزل على سيدنا محمد اللي هو باللغة العربية اللفظ يعني هذا عبارة، فالعبارة مخلوقة، والمعبر عنه اللي هو صفة الله أزلي أبدي. يلا قلنا لنشوف شو قال سيدنا أبو حنيفة يا مولانا. قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأبسط، حطوها الأكبر في الفقه الأكبر. قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر: ويتكلم لا ككلامنا. أثبتنا الكلام بس نزهنا كلام الله عن الصوت والحرف واللغة. لاحظتوا شو عمل سيدنا أبو حنيفة؟ ويتكلم، عم يثبت، لكن شو قال؟ لا ككلامنا رحمه الله. نعم. ونحن نتكلم بالآلات والحروف. الآلات يعني اللي هي وسائل يستعملها الإنسان ليصل إلى مراده. أنت كيف بتعبر لو ما جعل ربنا لنا لسانا وشفتان ونحو ذلك؟ الله جعل لك الآلات لتعبر عن ما يجول في ذلك. هذا اللسان بيطلع منه هالكلمات. سبحان الله، احمدوا الله يا أحباب. نعم. والله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حروف. هكذا، لا آلة ولا حرف، الله كلامه ليس آلة وليس حرفا. قولوا لنشوف. قال الشيخ عبد الغني النابلسي. قال الشيخ عبد الغني النابلسي. له كلام ليس كالمعروف. له كلام ليس كالمعروف. جل عن الأصوات والحروف. جل عن الأصوات والحروف. يا سلام، يلا نقول كلنا. قال الشيخ عبد الغني النابلسي. اكتبوها. رحمه الله. هذا من الصالحين العلماء، مدفون في دمشق في الشام. له كلام ليس كالمعروف. له كلام ليس كالمعروف. جل عن الأصوات والحروف. جل عن الأصوات والحروف. وهذه العقيدة الصلاحية اللي ألفوها العلماء، ألف أحد العلماء لسيدنا صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه وأرضاه، هذا البطل الشجاع العالم الفقيه المقدام رحمه الله تعالى، فيها شو؟ يلا كلنا سوا. وقل لمن قد كيف الكلام. بدكم 30 بوش أب مش 10. مشغولي حالكم لنشوف. يلا شو حاج؟ طول بالك علينا انت يا حاج، نعمل لك 5 بس بأمرك يا ابو حمزه. وقل لمن قد كيف الكلام. يعني اللي بيعتقد انه الله كلامه حرف وصوت ولغه، عم بيقول بدنا نرد عليه يعني. بالحرف والصوت معا سلاما. بالحرف والصوت معا سلاما. يعني انا اتركك واترك هذه العقيده، هذا المراد به. مش يعني اقول له على السلام عليكم، لا، هون معناها اتركك. فانهم شو عملوا هدول اللي قالوا الله تعالى يتكلم بحرف وصوت؟ كابروا العيانة، يعني هدول خالفوا العقل السليم، ما وافقوا العقل السليم اللي بيشهد ان الخالق غير المخلوق. نعم. فإنهم قد كابروا العيانا. فإنهم قد كابروا العيانا. وخالفوا الدليل والبرهان. وخالفوا الدليل والبرهان. أيوة، فإذا كلام الله لا ككلامنا. نعم، تفضل سيدي. السؤال 29. ما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ يا سلام، هذه الآية يا أحباب من الآيات المتشابهة، بس نحن أهل السنة الحمد لله أعطانا الله الفهم السليم لهذه الآيات. قولوا الحمد لله على هذه النعمة. الأشاعرة والماتريدية على تنزيه الله، على تنزيه الله عن أن يكون جالسا أو مستقرا أو محاذيا أو في جهة أو قاعدا أو متحركاً أو ساكناً أو أي صفة من صفات المخلوقين، فقالوا استوى إلها معنى يليق بالله. واضح؟ هيك اعتقادنا نحن في الله عز وجل. أما اللي بيعتقد الاستقرار والتحيز في حق الله، هذا ما عرف الله تبارك وتعالى. فالرحمن على العرش استوى، شو اللي حدث يا أحباب؟ حدث شيء في العرش وليس في الله. الله أزلي منه حادث. هذا شيء حدث للعرش وليس لله. شو يعني؟ مين اللي تغير؟ العرش هو اللي حدث، خلقه وحافظه بهالجهة اللي فوق وأبقاه وحفظه أي بقدرته من أن يقع. هذا معنى استوى، يعني هو قاهر للعرش يتصرف بالعرش كما يشاء، وهو القاهر فوق عباده. هون فوقية قهر مش فوقية جهة، واضح يا أحبابي؟ فإذا الرحمن هو تبارك وتعالى اسم من أسماء الله. على العرش استوى أي حفظ العرش، أحدث في العرش صفة شيء حدث ومحفوظ، وجد وباق، هذا معنى استوى. هذه من أبسط الطرق حتى تعلم شو معنى استوى. خلقه جعل بها الجهة وحفظه وأبطاه، هذه معاني بتليق بالله. أما استقر ما بتليق بالله، جلس بتكون لمن له نصفان، نصف أعلى ونصف أسفل، ما بتليق بالله. المكان هذا اللي بيملأ الحجم من الفراغ، الجهة يعني الناحية، كل هذا ما بليق بالله. فإذا الله تبارك وتعالى جعل القرآن لا يتعارض، أليس قال ليس كمثله شيء، وقال الرحمن على العرش استوى، فهاي بتفسر هاي منا ضد هاي. هيك يا أحباب الواحد منا يسلم. تفضل يا شيخ. العرش بمعلومنا احنا كالسرير له أربع قوائم، هيدا خلق إظهارا لقدرة الله، في حوله ملائكة حاملينه، أول شيء أربعة من الملائكة. سرير كبير جدا لا يعلم حجمه إلا الله، هو أكبر مخلوق. هيدا له أربع قوائم، نحن بنسميها إجران، يعني أربع قوائم حاملينه أربعة من الملائكة، ولكن فوقه لا يوجد حي قادر عالم كما تعتقد هؤلاء المجسمة. هيدا السرير اللي الله خلقه جعله سقف شو؟ الجنة. ليش خلقه؟ جعل حوله ملائكة حوله لا يعلم عددهم إلا الله. هي هيدول الملائكة لما بدهم يصلوا لوين بيستقبلوا؟ بيستقبلوا العرش، لأنه مثل الكعبة لإلنا. ولما بدهم يسجدوا وين بيسجدوا؟ على العرش، مش بالفضاء، مش بالفراغ، على العرش. والعرش واللي محيطين بالعرش وحملة العرش محمولون بقدرة الله، الله منه بحاجة لهم. يعني العرش شيء، يعني العرش مخلوق جسم كبير، أكبر المخلوقات، خلقه الله مش ليقعد عليه، خلقه الله حتى يكون كالكعبة للملائكة، مثل ما الكعبة عندنا بالأرض، حتى لما نصلي لو نتوجه إلى الكعبة، مش لأنه الله ساكن فيها. كمان العرش خلقه وجعله كعبة للملائكة اللي حوله، مش لأنه قاعد عليه أو ساكن فيه أو مستلقي عليه مثل ما قالوا اليهود، لا. نعم يا حاج. بيت العزة هذا فوق الكعبة، بيت اسمه يقال له كعبة كمان، في السماء الأولى، وفي كل سماء كعبة، وفي كل أرض كعبة، كما قال السلف الصالح، محاذية لكعبتنا. كل سماء الملائكة اللي بالسماء شو بيعملوا؟ بيطوفوا وبيتوجهوا إليها في الصلاة، كل سماء. واللي تحت هالأرض نحن البشر والجن المسلم. طيب اللي بالأراضي التحتانية الجن المؤمن، لأنه الأراضي تحت فيها جن. أما اللي بالأرض السابعة فبيطوف حولها الزبانية الموكلون بجهنم، الملائكة الذين وكلوا بجهنم. شو بيعملوا هيدولي؟ بيطوفوا حول الكعبة اللي بالأرض السابعة، ولما بدهم يصلوا يتوجهون إليها. نعم. والله لا يسكن الكعبة. نعم. فضل. الجواب، قال الإمام مالك رضي الله عنه: استوى كما وصف نفسه، ولا يقال عنه كيف، وكيف عنه مرفوع. مرق معنا قلنا يا أحباب سيدنا الإمام مالك هيك قال، ما قال وكيف مجهول، هذه ما قالها، لأنه توهم أنه إله كيف، إله شكل، إله هيئة، بس نحن ما بنعرفها. لا، الله تعالى لا كيف له، قال استوى، أنا بصدق بالاستواء لأنه أخبر الله عنه كما وصف الله نفسه به في القرآن. قال: ولا يقال عن الله كيف استوى، وكيف عن الله شو مرفوع. شو يعني مرفوع؟ مستحيل، ممنوع، غير معقول. هذا هو اللي قال الإمام مالك رحمه الله. ولولا مالك شو نقول عنه؟ لضاقت المسالك رضي الله عنه وأرضاه. فإذا هذه الآية الرحمن على العرش استوى، بدنا نرجعها لشو يا أحباب؟ ليس كمثله شيء. طيب هذا الإمام مالك. أما الشافعي لما سئل عن هالآية الرحمن على العرش استوى شو قال؟ قولوا لنشوف. قال الشافعي رحمه الله، آمنت بلا تشبيه وصدقت بلا تمثيل. يعني ليس كمثله شيء، يعني ليس له مثل. واتهمت نفسي عن الإدراك، يعني أنا لا أحيط علما بالله، أنا كإنسان لا أحيط علما بالله، لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله. هذا معنى كلامه لسيدنا الشافعي ابن إدريس. شو قال كمان؟ وأمسكت عن الخوض فيه كل الإمساك. يلا بنعيده كلنا سوا. قال الشافعي رحمه الله، حين سئل عن آية الاستواء، آمنت بلا تشبيه وصدقت بلا تمثيل واتهمت نفسي عن الإدراك. مش معناتها ما بفهم، لا، معناتها لا أحيط علما بالله، هذا معناتها. طيب وأمسكت عن الخوض فيه كل الإمساك هكذا. شو حبيبي؟ نراجع إن شاء الله. وين مذكورة؟ نراجع إن شاء الله وين قالها. يعني الدخول في الموضوع، أخوض في كذا يعني أدخل فيه. نعم. وقال الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه، أحمد بن حنبل. الله. فإذا أول شيء قلنا مين؟ قول مين يا شباب؟ مالك. نقول قول مالك: استوى كما وصف نفسه ولا يقال عنه كيف وكيف عنه مرفوع. قال الإمام أحمد رضي الله عنه استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر. أي صار مين؟ مالك وأحمد والشافعي. وقال الإمام أبو حنيفة النعمان هلا الإمام أحمد هذه قالها، نقلها عنه أحمد الرفاعي في البرهان المؤيد. أما كلام الإمام الشافعي الأول إن شاء الله نراجع نذاكر أين. أما كلام مالك فرواه عنه البيهقي وغيره. أما كلام الإمام مالك اللي هو الأول أبو حنيفة ففي كتابه الوصية منقول: قال الإمام أبو حنيفة نقر أن الله على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة إليه هي كمالتها واستقرار عليه، يعني ومن هنقولها هيك: ومن غير أن يكون له استقرار عليه وهو الحافظ للعرش وغير العرش من غير احتياج. طيب هذا الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغير كثير نصوا أن الله منزه عن الاستواء بمعنى الجلوس، لكن أثبتوا الاستواء لأن هذا ورد شو في القرآن. نحن بنصدق فيه لكن شو بنقول بلا كيف. الغزالي وعبد الغني النابلسي، الإمام أحمد الرفاعي وغير كثير نصوا على أن الله تعالى منزه عن الاستقرار. تفضل يا سيدنا. والكيف صفة المخلوق. نعم. ومن صفة المخلوق الجلوس والاستقرار والمكان والجهة. وقال بكل الأرض، بس حنحكي عن هدول أصلحهم الله الوهابيين. الله بيقول لكم إنه هن يا أخي معهم المكة والمدينة، وأنت عم تحكوا عليهم. كيف تحكوا عليهم؟ 300 سنة مكة، بل الكعبة كان في داخلها وحولها 360 صنم حكموها المشركون 300 سنة. هل معناتها المشركون على حق صاروا هبل على حق واللات والعزة على حق؟ مش العبرة ليست الأرض تقدس أحدا، العبرة بإصابة الحق. ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. طيب هذول بيوقفوا بالناس كل يوم للأسف 5 مرات بزعمهم يأتون بصورة الصلاة، وبيوقفوا بيعرضوها على التلفزيونات صاروا سنين. ها؟ واللي راح على الحج بيشوف، اللي بيروح على العمرة بيشوف. يقف هذا اللي منهم حتى يأم الناس، ماذا يقول؟ استووا، يعني بنقص الناس من صوته. الله يلطف بنا ويعافينا، بس ما نحكي عن هيدي، نحكي عن شيء تاني. بيقول استووا. شفتوا لكم حدا قعد؟ على مر الأيام ملايين الناس بتفوت على المسجد النبوي ومسجد الحرام، كلياتهم لما يسمعوا كلمة استووا، في حدا قعد؟ في حدا فهم منا الجلوس؟ طيب نحن بيجوز علينا الجلوس، ما هيك؟ ما نحن مخلوقين، ومع ذلك بحقنا ما فهمنا منها الجلوس. كيف بدي أنا أصف الله بالجلوس؟ واضح يا أحباب، الله لا يوصف بالجلوس. ما إلها معنى هيدي يا أحباب الكلمة جلوس إلا لمن له نصفان. لاحظوا كل واحد منا قعد شكل، نصف أعلى ونصف أسفل. ولا قيت بنسخك الأسفل شيئا تجلس عليه يعني يحملك. فمن كان على شيء شو قال سيدنا جعفر الصادق؟ فهو محمول. والمحمول يعني يحتاج لمن يحمله. تفضل سيدنا. ليش ما تقرأ يا شيخ محمد؟ الله يبارك فيك. يلا. وقال القشيري استوى أي حفظ وقهر وأبقى. راجعوا كتاب الشيخ سليم علوان، دكتور سليم الله يجزيه عنا خيرا، أمين الفتوى والأمين العام للمجلس الأعلى في الإسلامي في أستراليا، ألف كتابا عظيم النفع سماه شو مولانا شو اسمه تفسير أولي النهى. تفسير أولي النهى هذا فيه بس عن آية الرحمن على العرش استوى، ذكر أكثر من 100 قول في أن استوى بمعنى قهر واستولى، مع شو؟ مع المصورات، يعني حط الكلام وحط كلام العلماء اللي عم ينقل عنهم. قال فلان وحط كلامه من كتابه صورة الغلاف، أي طبعة ومين ألف الكتاب وين مطبوع، ومعها شو؟ ومعها الموضع اللي عم يستشهد فيه الدكتور سليم. نصيحتي هذا موجود في دار المشاريع، حصلوه بالديوان إذا بعد فيه ما بعرف عم يعرضوا الكتب، حصلوه. شو اسمه؟ قولي النهى. تفسير قولي النهى لآية الرحمن على العرش استوى، هذا عظيم النفع وفيه رد على شبه كثيرة ما منلحق نقولها بهيك دورة قصيرة أو كتاب يعني ليس واسعا. نعم. ولا يجوز اعتقاد أنه جالس على العرش. نعم. لأن هذه عقيدة اليهود. ولو قالوا لا كجلوسنا لا يسلمهم، لا يقال الله جالس لا كجلوسنا، لو قالوا لا كجلوسنا ما سلموا من الكفر، كما كفر من قال بالجلوس الإمام الأشعري في كتاب النوادر. وفيها تكذيب لقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. نعم، نهانا عن أن نطلق المثل على الله، يعني نهانا عن تشبيهه بخلقه. نعم. قال تعالى: وبرزوا لله الواحد القهار. انتبهوا، الله يبارك فيكم. لما تسمع انه بين يدي الله يوم القيامة او يعرضون على الله ذي الحساب، ما بيجوز اعتقاد انه الله بيقعد على كرسي في ارض المحشر وبيكونوا الناس حوله عم بيحاسبهم. هذا اعتقاد فاسد في عهد الله، هذا اعتقاد مخرج من الدين. إذن الله يحاسب العباد، منقول بلا كيف في حق الله. نحن بيكون بمكان، نحن إلنا حجم ومكان وجهة وشكل، أما الله لا كخلقه. هذا كتير تبرز هون، ما معناته أنه يرون الله بمعنى كما يحصل الآن، أنا أجلس على كرسي والناس حولي فيكون الله يحاسب الناس بهذه الطريقة. ما بيليق بالله الكلام، واضح يا أحبابي؟ هذا لا يليق بالله. وبرزوا ظهروا، وين بيكونوا؟ بيكونوا في القبور، يخرجهم الله للحساب. مين اللي بيحاسب العباد؟ لا ملك ولا جني ولا إنسي. مين بيحاسب الناس؟ رب العباد، هذا هو. نعم، والقهار اللي هون الاستدلال انه بجوز نحن نسمي ربنا القهار والقاهر، لانه ورد ذكره في القرآن، ما هيك؟ وبتسمع انت بين المسلمين مسميين عبد القاهر وعبد القهار. شفتوا لكم شو واحد مسمى ابنه عبد الجالس؟ ما في عبد الجالس، ما انه من اسماء الله الجالس، ولا يوصف بالجلوس، حاشا. نعم. وقال الإمام علي رضي الله عنه: رضي الله عنه، إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته. أظهره ليبين للناس والملائكة، لأن الناس بيشوفوه يوم القيامة ولما يدخلون الجنة، يعني المسلمون يرون العرش، ففي إظهار لكمال قدرة الله. والملائكة اللي هن اليوم حوله لما يشوفوه شو يصير فيهم؟ بيزدادوا إيمانا بعظيم قدرة الله. نعم. ولم يتخذه مكانا لذاته. هكذا، ما خلقه ليتخذه مكانا لأنه، يعني لذاته، لأن الذي يكون في المكان يكون أقل المكان أو أكبر أو أصغر. ركز معي، هذا دليل عقلي. اللي بيكون في شيء يقضه يا أكبر يا أصغر، والثلاثة لا تليق بالله، لأنه لو كان أصغر أو أكبر أو أضو احتاج لمن خصصه بهذا الحجم دون غيره، والمحتاج إلى غيره عاجز، والعاجز لا يكون إلها. نعم. رواه أبو منصور البغدادي، الحافظ أبو منصور المتكلم الأصولي اللغوي، عنده كتاب اسمه الفرق بين الفرق، رحمه الله نقل كلامه لسيدنا علي رحمه الله ورضي عنه. نعم. السؤال 30، تكلم عن القدر. يا سلام، القدرية مجوس هذه الأمة، لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. اللي بيكذب بالقدر كذب الله، اللي بيكذب بالقدر يعني بيقول عن شيء حدث من غير تقدير الله، دخل في الوجود من غير تقدير الله، هذا ما عرف الله، هذا أشرك بالله. شو بنقول نحن يا أحباب؟ لا يكون إلا ما قدر الله، ما هيك بنقول؟ وشو بنقول كمان؟ أنت تشاء وأنا أشاء والله يفعل ما يشاء، أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. فالله تعالى هو الذي قدر الخير والشر، لا يكون شيء في هذه الدنيا إلا بتقديره تبارك وتعالى. طيب شو بنقول كمان؟ ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. مين روي هذا؟ أبو داود في سننه. علم الرسول لمين؟ عليه الصلاة والسلام، لبنت زينب، لابنته زينب عليها السلام. هذه زينب بنت الرسول. نعم. مين كانت زوجة زينب؟ لا، أبو العاص. هذا أبو العاص كان مشرك، ثم لما نزل تحريم زواج المسلمة من كافر النبي سحب منه، فلما أسلم رجع عطاياها. سبحان الله، ما بتسمعوا الحديث أنه النبي كان يصلي أحيانا حامل أمامة بنت أبي العاص حفيدته كان يحملها بالصلاة، لما ينزل على السجود يحطها بالأرض، لما بده يطلع يرجع يحملها ويطلع. ما هيك سامعين الحديث بالفقه؟ اللي ما سامعوا يسمعوا. شوفوا هيدا أرفق أرأف إنسان، أرحم إنسان، أشفق إنسان صلى الله عليه وسلم، حتى البنت الصغيرة لك بيعاملها. تفضل يا مولانا. الجواب: كل شيء يحصل في هذه الدنيا من خير أو شر، من طاعة أو معصية، من إيمان أو كفر، بتقدير الله ومشيئته وعلمه. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. واضحة. نحن يصيبنا شو يا أحباب؟ كله خير. يصيبنا خير ويصيبنا شر. الله قال قل، يعني يا محمد، لن يصيبنا، لن يحصل لنا إلا ما كتب الله لنا. وقال تعالى: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. يعني كله هذا مسجل باللوح المحفوظ، هذا مخلوق اللوح، لكن تقدير الله منه مخلوق، الله قدره في الأزل. فمنقول يا أحباب: لا يكون إلا ما شاء الله. الآية الثانية: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إلك مشيئة، أنت منك ريشة هيك معلقة بالهواء، ما لك اختيار، عندك اختيار لكن تحت مشيئة الله. أنت ما بتخلق شيء، أنت هلأ سكر تمك ما بتطلع معك الباء، جري بتطلع معك حرف الباء شيء؟ ما بيطلع حرف الباء. أنت ومطبق تمك، شوفوا العجز. بيحكي ابن الجوزي عن واحد من الحمقى، هو أحمق بس قدر رد على هذا القدري، قال له: هذاك أنا أخلق فعلي. القدري يعني فضل يا حاج. ما أصاب من مصيبة، بارك الله فيك يا حاج، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، يعني مكتوبة في اللوح، يعني مسجلة، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. لأن الكتابة اللي حصلت قبل ما نحن كبشر نوجد، قبل أن يخلقنا الله. طيب شو كده عم نقول يا سادة؟ هذا الأحمق، هو أحمق يعني عنده غباء، يعني عقله صغير بقولوا عندنا بالعاميين، بس سبحان الله أنطقه الله رد على هذا القدري. هذا القدري عم بيقول بزعمه، يعني أنا أخلق أفعالي، هيك بيقولوا بعض يعني بعض المعتزلة القدرية بيسموها، وهذا كفر صريح، وهذا ما في شك بكفرهم لأنه تكذيب للقرآن. فهذاك عم بيقول أنا أخلق فعلي، حاشاكم. قال له يعني بالعام، قال له: تغوط ولا تبل. فيك تعيش أنت إذا انزركت ما بتنام، ما هيك؟ الملوك بتقوم عشان تفوت على ما هيك تهزهم، سبحان الله. انظروا، فلو كان يخلق فعله كان منع نفسه من البول، بيقدر؟ قال له: تغوط ولا تبول. فيك؟ ما فيك، يعني أنت عاجز. طيب الله تعالى قال: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. الله أكبر، أراد سوءا، إذا من الذي أراد الشر؟ الله. من الذي أراد الخير؟ الله. قدر الخير وقدر الشر. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني يضرون بإذن الله، يعني بخلق الله، بمشيئة الله، بتقدير الله. فإذا مين خالق الضرر والنفع؟ الله. ثم كلنا تعلمنا يا أحباب لما حصل في إحدى الغزوات قتلى وأذى بين المسلمين وجراحات، الله قال: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. النبي كان شج رأسه، عوروا له رأسه، كسرت رباعيته، عم بيقول عنها بإذن الله، يعني بمشيئة الله، بخلق الله. شو بنقول يا أحبابنا؟ يلا كنا سوا: الخير والشر بتقدير الله، الخير والشر بتقدير الله، وخلق الله، وخلق الله، وعلم الله، وعلم الله، ومشيئة الله، ومشيئة الله، وقدرة الله، وقدرة الله. الخير يأمر الله به، الخير يأمر الله به، الشر لا يأمر الله به، الشر لا يأمر الله به. الخير يحبه الله، الخير يحبه الله، الشر لا يحبه الله، الشر لا يحبه الله. الخير يرضى الله به، الخير يرضى الله به، الشر لا يرضى الله به، الشر لا يرضى الله به. هذا اعتقادنا في القدر. فاللي بيكذب بالقدر هذا ما عرف الله. كان سيدنا عبد الله بن عباس عم يحكي عن هدهد، هذا الطائر المعروف اللي بقصة سيدنا سليمان جاب له خبر بلقيس باليمن. فهذا الطائر معروف، هدهد اسمه، إله هيك مثل عرف الديك صغير. هذا الهدهد الله خلق له في بصره قوة يرى الماء داخل جوف الأرض. يمكن نحن وراء الحاتم، أكيد نحن عادة ما بنشوف وراء الحاتم فيه. فهذا بيشوف داخل جوف الأرض سبحان الله على بعد أمتار. فعم بيقول لهم هذا الأمر العجيب، عم يبين لهم عظيم قدرة الله. قام قال له شخص، قال له لكن يا ابن عمي رسول الله، إذا وضعنا له الشباك يقع، يعني لنحط له مصيدة لنصطاده بيوقع بالفخ، كيف؟ وعم تقول بيشوف هيك داخل جوف الأرض. شو قال لهم؟ إذا جاء القدر كملوا لنشوف عمي البصر، إذا جاء القدر عمي البصر، لو اجتمع الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء ما كتبه الله لك شو ما استطاعوا، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما كتبه الله عليك ما استطاعوا، لا يكون إلا ما قدر الله. طبعا إذا بتريد يعني الخير والإيمان والطاعة. خايفين إنه ما نخلص الشبيبي؟ لا منخلص إن شاء الله، إن أحيانا الله منخلص بعدين للفجر بكير ما إن شاء الله. يلا. الخير والإيمان والطاعة بتقديره ومحبته ورضاه. أفضل ما تقضى به الأوقات مجالس العلم، أفضل ما تقضى به الأنفاس هذه مجالس العلم، مجالس النور والخيرات، الله يعتقنا ببركتها. ورد في الحديث بأن الله يغفر لمن حضر مجلس العلم. قالوا له يا رسول الله، يأتي أحيانا شخص عابر سبيلك مرات طريق، فيرى الناس مجتمعين بالمجلس بقوم بيقعد، قال والله يغفر لهذا، فإن هؤلاء لا يشقى جليسهم، فإنه لا يشقى جليسهم، يعني بنال من خيرات المجلس بإذن الله. فما يعني حتى يعني كانوا يجيبوا صغارهم يقعدوهم بمجالس البخاري، قراءة صحيح البخاري، أعضوهم معهم لما يكبر يوعى يقولوا له أنت سمعت يعني أنت صغير صحيح البخاري، بس أكيد يعني يتعلموا بعدين. وها يعني للبركة دخل على سمعك كنت بالمجلس لما انقرأ صحيح البخاري. شوفوا هالاهتمام بالعلم سبحان الله. نعم يا مولانا عيد التقريب. الخير والإيمان والطاعة بتقديره ومحبته ورضاه. الطاعة صلاة إيمان مثل اجتماعنا الله صيام زكاة، هذا بتقدير الله. نعم. أما الشر والمعصية والكفر فبتقدير الله، كذلك بتقدير الله، يعني حتى الشر بتقدير الله، خير بتقدير الله. احفظوا هذا من أقوى الأدلة. مين اللي أنطق كل شيء؟ الله. فرعون قال أنا ربكم الأعلى والعياذ بالله، ودعا أنه هو الرب. يعني يوم القيامة الكفار بيشوفوا شو عاملين فيك كتبهم، يعني بياخدوا الكتاب اللي كتبه الملك فيه السيئات أنه ما عنده حسنات، فبيقولوا نحن ما عملنا، بينكروا بيكذبوا، يعني بيقولوا نحن ما عملنا هيك. فيختم الله على أفواههم وتنطق الجلود والأيدي والأرجل تشهد عليهم، يعني تقول اجره او ايده عمل فيه هيك، عمل كذا وكذا، هذه غير الارض تشهد يوم القيامه عليهم. الله قال، هون الاستدلال شوفوا يا احباب، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. ليش شهدتوا علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فمن أنطق فرعون بهذه الكفريات؟ هذه من أقوى أدلة أهل السنة أن الله خالق الشر. واضح يا أحباب؟ نحن منا مثل المجوس منقول في إله للخير وإله للشر. نحن منقول لا إله إلا الله خالق كل شيء. فضل. أما الشر والمعصية والكفر فبتقدير الله وليس بمحبته وليس برضاه. لكن لا يحب الشر، هذا معناته، ما بيحب الكفر. الله قال ولا يرضى لعباده الكفر. نعم. ولا يوصف تقدير الله الذي هو صفته بالشر. انتبهوا لهذه المسألة. الله تعالى لا يقال عن خلقه لشيء قبيح من الله، لا يقال عن تقديره لشيء قبيح من الله، يعني لا يعترض على الله. ما بينقال له اللي عملتك يا الله ليس لك أن تفعل، أعوذ بالله، هذا الاعتراض. اللي بيعترض شيء يعني كأنه عم بيقول يا الله أنت منك حكيم، أنت سفيه، ما لك تعمل هيك، هذا الاعتراض. فاللي بيعترض على الله هذا كفر بالله والعياذ بالله. طيب إذا الله خلق الشر، بس ما منقول عن صفة الله التقدير إنه قبيح أو شر، إنما المقدور المخلوق اللي الله قدره هذا اللي هو شر، منقول عنه شر. المقدور منه خير ومنه شر. أما صفة الله التقدير لا توصف بالشر، يعني لا يقال قبيح من الله خلق القبيح. تقدير الله حسن، فزور هذه أحباب. تقدير الله حسن، تقدير الله للقبيح حسن من الله، لأنه يفعل ما يشاء. في شيء منه ملك لله؟ كل ملك لله. فالله يفعل في خلقه ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. الله أكبر. كل شيء شمل الأعمال والأجسام، الأعمال اللي هي خير واللي هي شر، شملت الأعمال الاختيارية والأعمال الاضطرارية، يعني اللي بنعملها بإرادتنا مثل اجتماعنا هلا قاعدين بإرادتنا، ومثل نبضات القلوب اللي عم تصير بقلبك هلا منا بإرادتك، هلا هيك حط إرادة توقف قلبك هيك، تقدر تسيطر أنت على هذا؟ منا بإيدك، هيدي ارتعاش المحموم لما تصيبك بردية، يعني ما بإيدك بصير ترجف، ليس باختيارك، تيجي توقف ما بتقدر. هذا فعل الاضطراري. مين خالق الأعمال الاضطرارية؟ الله. والأعمال الاختيارية؟ الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الله أكبر. قل إن صلاتي، الصلاة اللي بنعرفها بسجود وركوع، ونسكي يعني ما أذبحه لله تقربا، الهدي هذا الذي يذبح في الحج مثلا أو الأضحية. قل إن صلاتي ونسكي، هذا باختيار، ما هيك؟ ذكر مثلان عن أعمال اختيارية. ومحياي ومماتي، هذا أفعال شو؟ اضطرارية، مش باختيارك هذا، كلياتها ملك لله. فإذا هذا بدل أن الله هو مالك الملك تبارك وتعالى. نعم. الحديث كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. العجز وضعف الفهم، لا دون ذلك، يعني فهمه ضعيف. حتى الجنون هو بخلق الله، الجنون الدائم والجنون المتقطع، في جنون متقطع كمان، هذه الزهايمر بتلاقي احيانا بتلاقيه مره واعي مره منه واعي، ما هيك؟ هذا بخلق الله. واللي هو عنده كيس وذكاء وفطانة كمان شو بنقول عنها؟ بخلق الله، بتقدير الله. نعم. خلق المضادات المتضادات، يعني اللي بعكس بعضها، دليل على كمال قدرة الله. داء ودواء، كافر ومؤمن، طاعة ومعصية، خير وشر. هي دليل على كمال القدرة. نعم. رواه مسلم. السؤال 31: ما الدليل على أن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية حرام؟ الأجنبية ما معناتها يعني مجرد تكون إنجليزية مثلاً أو فرنسية أو هيك. لا، هون المقصود لا تحل لك، من محرم لإلك. هذه اللي هي من محرم ولا زوجة ولا أما، ما بيجوز لإلك أنت أن تلمسها بلا حائل، حرام. هذه مصافحة المرأة الأجنبية حرام بالإجماع، بالإجماع ما فيها خلاف. لو طلع القرضاوي وسلم، لو طلع خالد الجندي وسلم، وعمر خالد وسلم، ما العبرة فيهم هذول يا أحباب؟ صافحوا، يعني احنا بنقول، احنا بالعامية بنقول سلم، صافح، بارك الله فيك يا حاج، لأنه سلم يعني ألقى السلام، بارك الله فيك. فإذا لو صافح هذا الإنسان، هذا مش العبرة به، العبرة بإصابة الحق. نحن عندنا أحاديث بتدل على حرمة هذا، ولو كانوا حزب التحريم مثل ما مرق معنا قبل أباحوها، ما العبرة، ليست العبرة. تفضل سيدنا. الحديث: لأن يطعن أحدكم بحديدة في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل لها. يعني لو أراد الله أن يعذبك على هذه المعصية لكان الطعن بالحديدة في الرأس أشد، لكان عفوا سبق لسانه عيدا. لو أراد الله أن يعذبك على هذه المعصية لكان هذا العذاب أشد من الطعن بالحديدة في الرأس. شوفوا يعني قديش هيدي حرام أن تمس امرأة لا تحل لك. هذا رواه الطبراني في المعجم الكبير وغيره. حافظ ابن حجر العسقلاني بيقول هذا حديث حسن الإسناد، يعني يحتج به في هذا. نعم. رواه الدارقطني. هذه تحتاج مراجعة إن شاء الله، لكن رواه الطبراني في المعجم الكبير. رواه الطبراني في المعجم الكبير. مجرد فتحنا كتاب أو الشاملة، نحن منا حفاظ، تبهنا إيش عم نقول؟ بدها مراجعة. لو أنا مضيتها يعني مش أنا يعني حافظ زماني أنا، تبهنا، ما بتقول لم يروه الطبراني، ما قد تكون النسخة مطبوعة غلط. اسمعوا هالحادثة اللي صارت معي، كنت في المغرب سنة 2000 تقريبا، والشيخ عبد الله ذكر حديث في صحيح مسلم برواية، فقام بعض إخواننا راجعوا الكتب المطبوعة قالوا له مولانا هذا اللفظ غير موجود في صحيح مسلم، في لفظ تاني. قال لهم أروني، جابوا له 3 نسخ مطبوعة يعني طلع فيها، قال لهم لكن هكذا حفظته عن مشايخ، أنا هيك حافظه عن مشايخ. قاموا إخواننا قالوا بحثوا في المخطوطات، راح إخواننا جابوا مخطوطتين يعني بيعتبروهم مخطوطة إلى قيمة يعني لصحيح مسلم، كمان لقيوا فيها نفس اللي مطبوع. قالوا له هيك، قالوا الشيخ أنا هكذا حفظته عن مشايخي. ابحثوا لي عن مخطوط للمغاربة، المغاربة اهتموا بصحيح مسلم أكثر، عندهم إياه كان بأضموع على البخاري، مش مثل نحن بلاد المشرق، غلب عليهم يعني كان عندهم حب لمسلم أكثر من البخاري، يعني اهتموا فيه كتير لصحيح المسلم. فأنا كنت هناك، اتصلوا فيه وقالوا لي إذا فيك تجيب نسخة من جامعة القرويين عندهم مخطوطات. رحت فتشت، كان مايكروفيلم وقتها وما كان في تليفونات هيك حتى نتصل يعني، فلقيت مخطوطة بسنة 450 للهجرة، يعني قريبة شوي من الإمام مسلم، وفي عليها تعليقات لبعض المحدثين بيقولوا أولها، وقالوا لي فتش على كتاب كذا باب كذا الحديث كذا. كنت أنا طلعت عليه وكتبته وظهرت اتصلت، فالشيخ عم يسمع رحمه الله، أنا عم بسمع صوت الشيخ وأخونا عم ينقل له، فقال له يقرأ، صرت أقرأ أنا عن فلان عن فلان كذا، وقلت الحديث، لما قلته صار يقول الشيخ الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله، كان هيدا كما هو يحفظ، سبحان الله. يعني هذه نسخة من النسخ تاعت مسلم، هلا المطبوعة بالسوق منها موجودة، بس موجود مخطوط موجود يعني إلى رواية هيك ورواية هيك. أحيانا بتقول له للشيخ وجدنا بالكتاب هيك بفتش بالمخطوط بيتراجع مع أنه ما بيتراجع، لكن في هذه بقي رحمه الله شيء يقول لهم هكذا حفظته عن مشايخي. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام وزن اليد البطش. نعم، البطش يعني اللمس، بطش بيده أي عمل بيده، مش هون البطش يعني الضرب وال ما دائما هيك معناتها، لا تجي البطش بمعنى اللمس. الزنا يعني هون المقدمة من مقدمات الزنا، زنا اليد مقدمة من مقدمات الزنا، ليس الزنا الحقيقي يعني ليس الذي يوجب الحد، هذه مقدمة قد تجر. هلا بقول لك واحد يا شيخ مجرد سطع على ايده حيزني فيها، نعم حصل. واحد كان يختلي بامرأة يدرسها، قال هو قال للشيخ في المجلس، قال له يا أستاذ صدقت أنا كنت أدرس يعني بنت جامعية فترة طويلة، قال لما صافحتها مرة، ما كان يصافحها هو، لما صافحتها مع أنه كان يختلي فيها تحركت نفسي فزنيت بها. جر، فإن الشيطان كمان لما يختلي فيها شو بيكون؟ فإن الشيطان ثالثهما. نعم. رواه. هلا أصل الحديث رواه البخاري وغيره، وفي بالبخاري وغيره عدة روايات يعني، فإذا قلت رواه البخاري ما في ضرر. نعم. رواه البخاري. نعم. يعني النبي بيقول إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. ففي مقدمات للزنا، اليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطا، وغير ذلك عدت عدة مقدمات للزنا اللي هو يوجب الحد، كل هذه مقدمات مثل النظرة المحرمة إلى غير ذلك. نعم. السؤال 32 تكلم عن قراءة القرآن على الميت. يجوز بالإجماع تقرأ القرآن على الميت، جائزة بالإجماع، هذا لا يحرمه إلا هؤلاء، اتفق العلماء لو كان حتى الحديث ضعيف مع أنه اختلفوا في تصحيحه، بعض العلماء قالوا صحيح وبعض العلماء قالوا ضعيف، ومع ذلك لو كان ضعيفا يجوز العمل به، كما قال النووي في مقدمة كتابه المشهور الأربعين النووي. نعم. الجواب قراءة القرآن على الميت جائزة. نعم. قال تعالى وافعلوا الخير. وقراءة القرآن شو يا أحباب؟ من الخير. ياسين ثلث القرآن لا يقرأها رجل يريد الله يعني ثواب من الله والدار الآخرة إلا غفر له، ثم قال فاقرؤوها على موتاكم. شو بيقولوا لك؟ ايه موتاكم يعني اللي عم يحتضر، بنقول لهم في اللغة يقال الميت عن المحتضر يعني اللي عم بينازع، واللي فارقته الروح بعد ما دفنوه، واللي اندفن من قريب أم من بعيد، كلهم شو بينقال عنهم باللغة؟ ميت، جمعها شو؟ موتانا. فلما قال اقرؤوها على موتاكم شملت الكل، فيك تقرأ على اللي عم يحتضر واللي ماتوا بعد ما دفنوه، واللي اندفن من قريب واللي اندفن شو؟ من بعيد. نعم. الحديث اقرأوا على موتاكم ياسين. نعم. ولو كان معنا هذا الحديث على افتراض، هل قال النبي لا تقرأوا ياسين على موتاكم؟ لا. ما في. شو قال له هداك؟ قال له ما قال الرسول اقرأوا الفاتحة على موتاكم؟ شو قال له أخونا؟ وما قال لا تقرأوا الفاتحة على موتاكم. طيب يجوز نقرأ الفاتحة على موتانا. نعم. ورد في الحديث إذا مات أحدكم فلا تحبسوه، يعني عجلوا بدفنه وأسرعوا به إلى قبره، وليقرأ عند رأسه، بيقف واحد عند رأسه بفاتحة الكتاب يعني الفاتحة، وشو بيعمل عند رجليه؟ بخاتمة البقرة، آمن الرسول. طب هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا رواه الطبراني، شو قال عنه العلماء؟ إسناده حسن، يعني سند الحديث قوي يحتج به. نعم. رواه ابن حبان وصححه. وإجماع أهل الحق على جوازه ونفعه. نعم، يعني ينتفع الميت بقراءة القرآن كما ينتفع بتسبيح العرق الأخضر. تلاحظوا نحن شو بيحطوا قاس ما هيك ليه؟ بيطول لهي بس جريد، بيطول لهي بس ليه؟ لأنه طالما هو رطب يسبح الله هذا العرق الأخضر. فإذا كان تسبيح العرق الأخضر بينفع للميت المسلم، كيف تلاوة القرآن لكان يعني بينتفع بها بإذن الله. نعم. قال الشافعي رضي الله عنه: لو قرأوا عند قبره شيئا من القرآن كان حسنا. إيه، الشافعي استحسن رضي الله عنه أن يقرأ المسلم على قبر الميت القرآن، لو قرأ شيئا من القرآن. أما لو قرأ كل القرآن شو بيقول؟ شو بيقول مولانا؟ كان حسنا. طيب كان أحسن كمان، لأنه كل ما تزيد حرف من القرآن شو إلك؟ ثواب أكثر. نعم. ولو قرأ القرآن كله كان أحسن. نعم. نقله النووي في رياض الصالحين. نعم. الحديث 33. ثبت عن الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه استحب أن يقرأ على قبر المسلم أول سورة البقرة. وأنا بذكرها هيدي عادة، هي بتضحك شوية ولكن نحن ما بنعمل هيك، وبعد لكم إياها دائما من باب يعني حتى تشوفوا أنه حتى أحيانا اللي ما عنده علم قد يرد على هؤلاء. احفظوها هيدي، صارت بالبقاع، كان في عزاء لمسلم الله أعلم بحاله نحن الميت يعني، أما ابنه كان من هؤلاء اللي بيحرموا علينا تلاوة القرآن على الميت. فالحاصل عم يمنع الناس كان هذا الولد أنه يقرأ القرآن على مين؟ على أبوه، وعزل أبوه يعني هو الميت الأب. ففات هذا شخص فمعودين تعرفوا شو بنقول نحن؟ الفاتحة. ما لما نفوت على العزاء نقول الفاتحة، فقام هذا قال الفاتحة، قرب عليه هذا الابن الوهابي الذي ينكر، قال له لا يجوز، لا ينتفع الميت، لا تصل إليه يعني ثواب الفاتحة. قال له من أنت؟ قال له أنا ابن الميت. قام سبل له أبوه. هذا نحن ما المطلوب هيك، لأنه هذا مسلم ما بنسبه. فسب أبوه، قال له تسب أبي في بيته في عزائه. قالوا اسمعوا يا أحباب، المسبب توصل والفاتحة ما بتوصل. الله هو من جهلي، بس ليكم أن الطريقة استعملها معه، إنه شو هالغباء اللي بيقولوا إنه القرآن لا ينفع الميت. ما هو صحيح، ينفع بإذن الله تبارك وتعالى. استحب العلماء قراءة القرآن عند القبر، ومن كان بعيدا عن القبر شو بيعمل؟ بيقرأ وبيقول اللهم أوصل ثواب ما تلوت إلى فلان. نعم، في أدلة كتير ما حنطول فيها، إن شاء الله غدا نكمل بإذن الله عز وجل. لكن يا أحباب، هذا السؤال اللي جاي هو تابع إن شاء الله نشرحه بكرة. الله يبارك فيكم، أنصح جميعا أنه يراجعوا هذا الدرس، وعم نعيده نحن على 9، فيكم تعيدوه مسجل يعني بتعيدوه وتراجعوه وتكتبوا ما فاتكم. هذا شيء ينفع بإذن الله عز وجل. ولا تنسوا يوم الخميس إن شاء الله شو عنا يا شباب؟ بعد الدرس في عنا حضرة بنسميها نحن، ويوم الجمعة بإذن الله في عنا سنختم بإجازة وشيء تسرون.